إلا أن يشاء الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يقول له ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا على ما شاء الله وشئت، وأين وأن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ومن يعصيهما، قال بئس خطيب القوم أنت، أن جمع الله والنبي بضمير واحد، قال ومن يعصيهما، حديث مسلم، بئس خطيب القوم أنت. الصحابة لما قالوا مطرنا بنوء كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، وأصبح منكم مؤمن بالله كافر بالكوكب. طيب، وهذه كلها في عبارات يعني أقل من هذه، أقل من هذه بكثير. يعني حتى مما يطرحه الشافعية في بعض العبارات المشكلة أنهم يقولون لا يؤول إلا كلام المعصوم. يعني مثلا لو جاء شخص قال أنا أتزوج أختي وأهرب من رحمة الله وأفعل كل ذلك مستحلا، يعني صار نقاش هل يكفر؟ فإذا استفصل منه يقول أنا أهرب من المطر ومطر رحمة الله، وتزوج أختي، نعم المؤمنون إخوة وكذا. فبعض العلماء قال يعني تمشي، وبعض ذكر السبكي قال لا هذا استهانة، هذه الطبقة الشافعية الكبرى قال هذا استهانة، وهذا يحكم عليه بالكفر لاستهانته ولتلاعبه ولفتحه الباب لأهل النفاق. طيب الآن قارن هذا بتأويل، بس هو أصلا لا يعني هذا الكلام اللي يتكلمون عنه ليس صادقا، التمذهب ومش عارف إيش. حتى قضية الأشعرية كثير من كلام الأشعرية مهجور، خصوصا ما يتنافى مع الملفات العلمانية والليبرالية الموجودة حاليا. منذ متى يعني مثلا نجد القوم يتقاربون مع الرافضة مثلا؟ يعني لو تقرأ رسالة الروض الرائض في حكم مناكحة الروافض لحسن الشرنبلالي، اسم صعب، يعني جمع فأوعى من كلام الأحناف في تكفير القوم، وأنه أصلا ما تجوز مناكحتهم ولا طيب الآن في السياقات الموجودة الآن الكلام غير صحيح. الشافعية إذا أرادوا أن يمثلوا بالبدع المكفرة يقولون إنكار صحبة الصديق لأنها ثابتة في القرآن. في عموم كتب الشافعية هل أنت تجد الجفري الذي يزعم أنه شافعي يقول لا، من حسنات نحن في اليمن يتزوج الشيعي السنية، ومن حسنات الشيخ زايد آل نهيان أنه يعني جمع أهل الإمارات وجعلهم السني مع الشيعي مع كذا. هذا الكلام كان يقوله أيام ما كانت الفلوجة تقصف، ويقول هذه رسائل فتنة. الكلام هذا في الفلوجة قصفها القديم مو اللي قريب. يعني حتى البوطي الذي كتب في اللامذهبية وبدعة اللامذهبية هو في النهاية يقدم الكتاب وهب الزحيلي الذي ينكر فيه جهاد الطلب. طيب هذا خلاف المذهبية، وهو نفسه أثنى على هذا، وهو نفسه قرر هذا، وهو نفسه قبل مدة كلمني بعض الشباب الذين ناقشوا بعض طلبته وإذا به ينكر حد الردة ويعزو هذا للبوطي شخصيا، وهم أنفسهم ينشرون في مواقعهم رسائل أحمد الغماري الذي كان ضد التمذهب، وينشرون رسالته في استحباب بناء المساجد على القبور الذي هو خلاف المذهب الفقهي المشهور. فهذا مجرد دجل وليس تدينا حقيقيا، مناكفة وتباكي، والله المستعان.